آمن به وتدعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. حسبك جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يقال في هذه الآية ما قيل فيما قبلها، والتقدير وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، لأن هذا معطوف على ما سبق. وأول ما ذكر في هذا السياق قوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، الآية. فقوله هنا وإلى مدين معطوف على أول مذكور وهو لقد أرسلنا نوحا، إذن التقدير وأرسلنا إلى مدين، كما سبق مثله في قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، قلنا هو معطوف. كذلك هنا وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. أخاهم سبقنا معناه، معنى أخاهم أي منهم، أنه منهم، أي أنه أن هؤلاء قومه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، أي وحدوه، ما لكم من إله أي معبود غير الله تبارك وتعالى. وقد قرأ الجمهور غيره وقرئ بالجر غيره كما مضى. قال لهم: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. قد جاءتكم بينة من ربكم أي آية ظاهرة، وهي ما تسمى بالمعجزة، هي التي يقال لها عند طائفة من العلماء بالمعجزة، والقرآن عبر عنها بالآية، ولذا بعض العلماء اختار هذا اللفظ، قال الأحسن التعبير عنها بالآية. إذن يقول لهم: قد جاءتكم بينة أي آية ظاهرة وعلامة واضحة على صدقي. قد جاءتكم بينة، علامة ظاهرة وآية واضحة من ربكم على صدقي. قال الشيخ هنا أي آية ظاهرة، ولم تعين في القرآن آية شعيب. إذن لا شك أن الله تبارك وتعالى آتى شعيبا كغيره من الأنبياء آية معجزة، يعني كما يقال، لكن في القرآن لم تعين هذه الآية التي آتاه الله تعالى إياها، ولم تذكر هذه الآية لأنه لا يتوقف على معرفتها أمر مهم. المقصود أن شعيبا أتاهم جاءهم بآية بينة من ربه، كما أتى ثمود قوم، كما أتى صالح قومه بآية بينة، وأتى هود قومه بآية بينة، وأتى نوح قومه بآية بينة، وكذلك سائر الأنبياء والرسل، فكذلك شعيب آتى قومه بآية بينة تدل على صدقه، بأمر خارق للعادة يدل على صدقه. ما هي هذه الآية البينة بالخصوص بالضبط بالتعيين؟ لم تذكر في القرآن لأنه لا ينبني على معرفتها أمر مهم. هب أنت أن الآية التي آتاه الله شيء نزل من السماء ولا شيء خرج من الأرض، المراد شيء خارق للعادة، فما الذي يزداد علمك به إن عرفت خصوص الآية؟ إذن فنقول لم يذكرها الله تبارك وتعالى لأنه لا يتوقف على العلم بها أمر مهم. لو كانت هي محط الفائدة ولو كانت هي المقصودة بالذكر لبينها الله تعالى، فلما لم ينص الله تبارك وتعالى عليها دل على أنها ليست محط الفائدة. ويستغنى بمعرفتها أو يستغنى عن معرفتها بمعرفة غيرها، بمعنى نحن عرفنا بعض النماذج ديال الآيات، الآية التي آتى الله نوحا وآتى صالحا وآتى هودا هذه نماذج يقاس غيرها عليها. ياك الأمور التي ذكرت على يد الأنبياء السابقين أمور خارقة للعادة، أمور ليست معتادة في عند البشر. أنا نعم، فإذا كان الأمر كذلك فالآية التي أوتيها شعيب أو غيره من الأنبياء والرسل كذلك أمر خارق للعادة، لم تجرب على خلاف العادة، دال على أن هذا الرجل مرسل من الله تبارك وتعالى، لأنه يستحيل عادة أو أحيانا عقلا أن يصدر ذلك من بشر. فإذا وقع دل على أن ذلك أمر إلهي رباني لا يمكن أن يكون من بشر، فإذا يستغنى ببعض النماذج عن غيرها. لأنه قد يقول قائل لماذا ذكرت آية فلان وفلان وفلان؟ الجواب ذكرت بعض الأمثلة لإيضاح معنى الآية، لتعريف المقصود بالآية أنها شيء خارق للعادة على خلاف ما جرى عليه الناس. فلما وضح المراد من مثالين أو ثلاثة أرضى لم يذكره في بعض المواضع لاتضاح المقصود، لأن المقصود قد وضح وتبين. إذن فقال الشيخ لم تعين في القرآن آية شعيب، عن تروى بعض الروايات وبعض الإسرائيليات في كتب التفسير، لكن لا يصح منها شيء أنه كذا وكذا، قيلت أقوال لا يصح منها شيء. إذن قال لهم قد جاءتكم بينة أي حجة واضحة وآية ظاهرة تدل على صدقي وعلى صحة ما أدعوكم إليه، وهو قد دعاهم إلى مدينة توحيد الله تبارك وتعالى ونهاهم عن الشرك به سبحانه وتعالى، وقال لهم إنه مرسل من الله ليصدقوا ويؤمنوا بأنه رسول وأن العبادات كلها يجب أن تصرف لله، هذا هو الذي دعاهم إليه، فلم يكن بدعا من الرسل عليه السلام، بل دعا إلى ما دعا إليه من سبق من الرسل. إذا قال قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، الفاء سببية للتعليل، قد جاءتكم بينة من ربكم، فإذا كان كذلك فأطيعوا فامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى، وإياكم أن تعصوه، لأن البينة قد جاءت، لأن الحجة قد ظهرت. إذن فأوفوا الكيل والميزان، الفاء سببية، بسبب أنه جاءتكم البينة واتضح لكم أني رسول الله وأن ما جئت به حق وصدق، فوجب عليكم أن تمتثلوا أمري وأن تطيعوني فيما أمركم به. ما الذي أمرهم به؟ قال لهم أوفوا الكيل والميزان، هذا بعد الأمر بالتوحيد، مما أمرهم به أنهم عرفوا بتطفيف الكيل والوزن، اشتهروا بذلك، فمما أمرهم به ونهاهم عن ضده هذا الأمر، وهو الإيفاء بالكيل والميزان. قال لهم أوفوا، أمرهم بالإيفاء بالكيل والميزان، ونهاهم عن ضده وهو النقص والبخس. قال فأوفوا الكيل والميزان. قال الشيخ هنا كانوا ينقصون في الكيل والوزن، فبعث شعيب لينهاهم عن ذلك. وقد ذكر الله تعالى قصته بشيء من التفصيل في سورة هود كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في الحزب وإلى مدين أخاهم شعيبا، ذكر الله تبارك وتعالى بعض شأنهم وشيئا من أحوالهم، أقصد قوم شعيب، ذكر الله تعالى ذلك بشيء من التفصيل في سورة هود وسيأتي ذلك بإذن الله تعالى. مما قالوه له، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ وذكر الله تعالى أيضا بعض ذلك في سورة الشعراء وفي سورة هود بشيء من التفصيل. إذن قال الشيخ كانوا ينقصون في الكيل والوزن، فبعث شعيب لينهاهم عن ذلك. والكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به مناسبة للميزان، كما جاء في هود المكيال والميزان، هنا قال فأوفوا الكيل والميزان، والكيل بمعنى المكيال بنفس المعنى. والفرق بين ما يكال وما يوزن واضح، فما يكال تكون له آلة معينة يقدر بها، ما يقدر بآلة معينة كالصاع مثلا، كالصاع وما يسمى عندنا بالعبرة، هذا يقال له مكيال. والذي يوزن هو ما يكون في ميزان له كفتان يوزن بشيء من الأشياء التي تعرف عند الناس على حسب حالهم. كل قوم أو كل عصر من العصور يعرف فيه الناس بالوزن بأمر من الأمور بشيء من الأشياء، ذلك يسمى وزن. وما يوضع في إناء كبير كصاع أو نحوه يسمى كيلا. والعادة عند الناس أنهم يقدرون الأشياء الرخيصة بالكيل والأشياء الغالية بالوزن. الشيء إذا كان نفيسا غاليا ويتضايق فيه الناس وتقع فيه المكايسة بين الناس، هذا يعد بش بالميزان. وإذا كان الشيء رخيصا كذا فإن الناس يعدونه بالكيل لأنه رخيص الثمن والناس لا يتشاحون فيه. ولذلك تجده مما يعدونه في الكيل مثلا حبوب نحوها بأنواعها ونحو ذلك مما يكون ثمنه رخيصا، بمعنى لو زادت بعض الحبوب بعض الأشياء بعض المقدار القليل لا يضر صاحبه، فلذلك يعدون ذلك بالمكاييل. لكن الأشياء التي تكون غالية الثمن يعدونها بالميزان. ثم احتفل العد بالميزان الناس يختلفون كما تعلمون. الأشياء إذا كانت رخيصة الثمن مقارنة مع غيرها يتسامحون في زيادة الكيل، لكن إذا كان الشيء نفيسا غالي الثمن يكون ميزانه خاصا لا كالميزان التي توزن به الأشياء الأخرى، له ميزان خاص يتشاح الناس في الشيء القليل منه لأن أقله غال نفيس. إذن فقال لهم أوفوا الكيل والميزان. ما معنى أوفوا؟ أي أتموا. مراد بالإيفاء الإتمام، مش المراد الزيادة، المراد بالإيفاء الإتمام، بمعنى لا تنقصوا من الكيل، أتموه على ما هو عليه. إذن فالإيفاء ضده وش؟ النقص. لا تنقصوا ما معناها؟ أي أتموا الكيل وأعطوا للناس حقهم. الشارع لم يأمر بالزيادة، لم يأمرك بالزيادة، فالزيادة إن صدرت من البائع فذلك تطوع منه تبرع منه. لكن الإيفاء معناه أعطوا للناس حقهم تاما كاملا دون نقصان، ولو لم تكن معه زيادة ما واجبش عليك تزيد، ولو لم تكن معه زيادة لا يضر. إذا أعطيت للشخص حقه دون نقص ولا زيادة فقد وفيت الكيل والميزان، وفيت الكيل والميزان. إذا الإيفاء معناه الإتمام، أكملوا ولا تنقصوا، غير ما تنقصوش، وأكملوا الميزان على ما فإن زدتم فذلك لكم. قال الشيخ هنا والكيل هنا إلى آخره. ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين، بمعنى قال لك الكيل هنا بمعنى المكيال الذي يكال به بناء على القول الأول. فالميزان اسم آلة على وزن مفعال، وكيل بمعنى مكيال فهو اسم آلة وهي الآلة التي يكال بها ويوزن بها. مفعال اسم من أسماء هذا الوزن يأتي لأسماء الآلة قياسا كما لا يخفى، كمفعال وكمفعال ومفعالة من الثلاث سوى اسم ما به عمر. إذن هذا اسم آلة، مكيال، ميزان، هذا القول الأول. القول الثاني قال يجوز أن يكونا مصدرين، وعلى هذا غنحتاج أن نؤول الميزان بأن المراد به الوزن. فأوفوا الكيل والميزان أي أوفوا الكيل وأوفوا الوزن، الفعل ديالكم، فعلكم الذي هو الكيل والوزن أتموه. إذن فالمعنى يعني صحيحا. وسنضطر إلى تأويل أحد اللفظين. لاحظوا، إذا قلنا المراد بهما اسم الآلة، إذا قلنا إن المراد بهما اسم الآلة فالكيل بمعنى المكيال والميزان على ما هو عليه، وإذا قلنا هما مصدران فالكيل على أصله والميزان بمعنى الوزن. غنأول الميزان بالوزن إذا كان مصدرين، وإذا كان اسمي آلة فالكيل بمعنى المكيال والميزان على اسمه لأنه على وزن مفعال. وميزان كما لا يخفى أصله ميوزان لأن الفاء ديال واو، ميوزان من وزن، والواو وقعت ساكنة إثر كسر وجب قلبها ياء. الواو إذا كانت ساكنة إثر كسر تقلب ياء لزوما، والواو إن يسكن وما قبله وما قبل كسر يقلب ياء مثل ميزان الشهر وكما قال القائل. ويجوز أن يكون الكيل والميزان مصدرين. إذا قال تعالى فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخ... إذا لاحظتوا قلنا الإيفاء بالكيل والميزان ضده النقص، ضده النقص، أتموا لا تنقصوا. ولذلك أمر بالشيء ونهى عن ضده. قال ولا تبخسوا أي لا تنقصوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم تدخل فيه معان، لا تنقصوا الناس أشياءهم يدخل فيه أولا ما نحن نتحدث فيه، لا تنقصوا الناس أشياءهم في الكيل والوزن. إذا أردتم أن تكيلوا أو تزنوا لغيركم تنقصهم، وإذا أردتم أن تكيلوا لأنفسكم أو تزنوا لأنفسكم تزيدون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون أي ينقصون. فيحب البائع أن يؤتى لنفسه ما لا يحب أن يؤتى لغيره من الناس، إذا كان لنفسه يزيد وإذا كان لغيره ينقص. هذا معنى من المعاني التي تدخل في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أن تقلل من شأن ما عند غيرك، أن تقلل من شأن ما عند غيرك لتنقص أو لتقل قيمته، هذا أيضا أمر لا يجوز. ويقع من الباعة بكثرة، يقع من التجار بكثرة. أحيانا التاجر يرى سلعة عند شخص لها قيمة ولها وزن، لكن لا يصفها بما هي عليه، لا ينصف لا يعدل عند وصفها، فيذكر له ما فيها من عيوب إن كانت عيوبا، يقول لي هذه السلعة كذا فيها كذا وكذا من العيوب، وهو يريد بذلك أن ينقص من قدرها من قيمتها هذه، ولا يذكر مزاياها وصفاتها الحسنة، وإنما ينبه على العيوب ويخص العيوب بالذكر لينقص من قدرها. هذا أمر لا يجوز، قل لهذه السلعة فيها كذا وكذا، في هذا العيب الأول والعيب الثاني والثالث والرابع، وذلك أمر معلوم. هذا إن كانت عيوبا، وقد لا تكون عيوبا، لكن قصده من ذلك أن ينقص له من قدرها، هذا أيضا داخل في هذا لا يجوز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، السلعة تراها بعينك ما فيها من العيوب واضحة لا حاجة لأن تذكرها لتنقص من قدرها، كل ذلك ظاهر واضح فيها، صاحبها يبيعها بهذا الثمن، إن أعجبت تأخذها وإلا فدعها. قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سبقنا مثل هذه الجملة مرات، ولا تفسدوا في الأرض، بماذا يكون الفساد في الأرض؟ بالمعاصي، بعد إصلاحها بدعوة الرسل، الرسل يرسلهم الله تبارك وتعالى ليصلحوا في الأرض بدعوة الناس إلى التوحيد وإلى طاعة الله تبارك وتعالى والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام، فهم يصلحون في الأرض أي يدعون الناس لعبادة الله وتوحيده في الأرض، هذا إصلاح. فالله تعالى ينهانا عن الإفساد في الأرض بعد إصلاح الرسل، الرسل يصلحون وأهل المعاصي يفسدون، فكيقول لنا ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي بمختلف ألوانها بعد إصلاحها من الرسل بدعوتهم الناس إلى التوحيد وبذلهم الوسع في إقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض، يبذلون قصارى جهدهم ليعبد الله تبارك وتعالى في الأرض، ويأتي أهل الفسق والفجور فيفسدون ما أصلح من سبقهم من الأنبياء والرسل أو من العلماء، في إذا مات الأنبياء فيدخل في هذا العلماء، العلماء يصلحون في الأرض ما أمكن على حسب استطاعتهم، وأهل الفجور والمجون يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ذلكم إشارة إلى ما ذكر أي ما ذكرته، خير لكم هو الأفضل والأحسن لكم، إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم تريدون الإيمان، لأنه يخاطبهم قبل إيمانهم، شعيب يخاطب قومه الكافرين المشركين، إذن فيقول لهم ذلكم أي ما ذكرت لكم من الوصايا خير لكم إن كنتم تريدون الإيمان، إن كنتم تريدون سلوك سبيل النجاة والفلاح والفوز والسعادة فما ذكرته خير لكم. وهنا خير هذا اسم التفضيل على غير بابه، مش المراد هذا خير لكم مما أنتم عليه، ما أنتم عليه فيه خير وهذا أكثر خيرا، لا، هذا على غير بابه. المقصود بقوله ذلك ذلكم خير لكم أي ما ذكره هو الخير وما عداه فهو شر وفساد وضرر في الأرض، فاسم التفضيل على غير بابه، وهذا كثير جدا في القرآن. فآمنوا خيرا لكم، مش المراد إذا لم تؤمنوا فهو خير، هذا أكثر أشد خيرا أكثر خيرا، لا، المراد أن الإيمان هنا واجب، فاسم التفضيل قد يرد في محل الوجوب، في محل وجوب، وجوب الالتزام بالشيء يذكر اسم التفضيل فيكون على غير بابه. وقد سبق معنا هذا في قوله تبارك وتعالى سورة النساء، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ذكرنا هذه المسألة هناك، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، أي لكان هو الواجب عليهم، فاسم التفضيل على غير بابه، مش المقصود لو لم يقولوه لكان فعلهم خيرا ولكان فيه صلاح وصواب لكنهم خالفوا الأفضل والأحسن، ليس المراد ذلك. وأنتم تعلمون أن اسم التفضيل في اللغة يأتي على غير بابه. إذا قال تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون آخره، يحذرهم شعيب عليه الصلاة والسلام من صد الناس عن دعوته، يحذرهم وينهاهم عن صرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وهذا حال أهل الشر في كل زمان ومكان، أهل الشر أهل الكفر والبدع والأهواء في كل زمان وكان يبذلون قصارى جهدهم بل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يصرفون جهودا وأوقاتا ليصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المشركون ينهاهم شعيب عليه الصلاة والسلام من أن يمنعوا الناس من التزام دين الله تبارك وتعالى. بعض الناس لا، هو استقام على دين الله ولا ترك الناس في حالهم ولا ترك الناس وشأنهم، إن شاء استقاموا وإن شاء تركوا، لا، هو يترك الاستقامة ويقف في الطريق عثرة لمن يريد أن يستقيم، كل من أراد أن يستقيم يخوفه، يخوفه من سلوك طريق الله تبارك وتعالى، إياك احذر إن اتبعت ذلك الطريق وقع لك كذا وكذا وكذا، يخوفه من سلوك دين الله. لذلك قال توعدون، توعدون الناس أي تخوفونهم من سلوك طريق الله تبارك وتعالى. وشكون اللي كيسلك منهج التخويف؟ صاحب الحجة الضعيفة، صاحب الحجة الضعيفة هو الذي يسلك منهج التخويف. لو كان صاحب حجة قوية لما سلك هذا المسلك، بل سيبين بطلان ذلك المنهج بالأدلة، بلا من تتخوف الناس، قل لهم ذلك المنهج باطل، ذلك المنهج فاسد، والدليل على بطلانه كذا وكذا وكذا، وتبين بطلانه بوجه. أما أن تخوف الناس فهذا دليل على صحة ذلك المنهج وقوته وضعف ما عندك، هذا دليل على ضعف ما تتمسك به، ولهذا توجهت إلى أن تخاطب الناس بأسلوب آخر. إياك إن سلكت ذلك الطريق عوقبت وعذبت وابتليت ووقع لك كذا وكذا من الضر، هكذا سلك هؤلاء. قال ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق، الصراط هو الطريق، لا تقفوا في طرق الناس تصدونهم عن دين الله. والمراد بالصراط هنا قد يصح أن يطلق على الصراط شسا أو معنى، شسا بمعنى يقفون في الطرقات، طرقات الناس حيث يريدون السفر أو قضاء مصالحهم، يدعونهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وإلى ترك دعوة نبيهم. وقد يكون ويحتمل أن يراد صراط معنى، ويصح الجمع بين المعنيين، لا تعارض بينهما، بكل صراط حسا أو معنى، بمعنى أنكم تقفون للناس في طريق استقامتهم، لأن الطريق هنا طريق الاستقامة طريق معنوي، أي تصرفونهم عن ذلك بذكر ما يصدهم عن ذلك على حسب الحال، على حسب الحال، بمعنى كل واحد كيفاش كتصدوا عن دين الله. إذا قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. قال الشيخ قيل هو نهي عن السلب وقطع الطريق، وكان ذلك من فعلهم. هذا القول الأول. القول الأول أنه نهاهم عن قطع الطريق، بمعنى أنهم كانوا يقفون في طرقات الناس حسا ويسلبون أموالهم ويسرقون ممتلكاتهم غصبا، فعلى هذا المراد بهذا المراد قطع الطريق. قال الشيخ قيل نهي عن السلب وقطع الطريق، وكان ذلك من يعني من الأفعال الشنيعة التي اتصف بها قوم شعيب زيادة على ما سبق. هذا الفعل، هذا القول الأول. القول الثاني كانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعوا، هذا هو المعنى الذي ذكرنا وهو الذي ذكره أكثر المفسرين. هذا المعنى الثاني، أنهم كانوا يصدون الناس عن دين الله، مش كانوا يسلبون لكن يصدون. ولا مانع من الجمع بين المعنيين، بمعنى أن هؤلاء اتصفوا بالصفتين، فكانوا يقطعون الطرق حسا وكانوا يصدون الناس عن دين الله تبارك وتعالى أيضا بدعوتهم الناس إلى الكفر والشرك. قال كانوا يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباع شعيب، وكان على هذا الأمر أيضا كفار قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في أول البعثة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كان الكفار يسلكون الطرقات يحذرون من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحوادث في ذلك كثيرة معروفة في السيرة. قال يردون الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم، يوعدون من أوعد، والإعاد كما تعلمون يستعمل في الشر، الإعاد في الشر، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي، لمخلف إعادي لأن الإعاد يستعمل في الشر، ومنجز موعدي أي وعدي لأن الوعد يستعمل في الخير، يقال وعده في الخير وأوعده في الشر. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. إذن يقول يوعدونهم أي يخوفونهم، إن اتبعوا يخوفون الناس مما يهددونهم بالقتل أو نحوه مما هو أهون منه. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. إذن في المفعول ديال توعدون هو من تنازع فيه توعدون وتصدون. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من، هذا الاسم موصول، الذي آمن تنازع فيه توعدون وتصدون. وتصدون تصدون بمعنى تصرفه، صده عن السبيل أي صرفه عنه. وقوله تعالى وتصدون عن سبيل الله أي عن دينه، لأن السبيل هو الطريق وطريق الله دينه. تصرفون الناس عن دين الله، قال الشيخ أي تمنعون الناس من سبيل الله أي دينه، وهو الإيمان بالله وبرسوله وبما يجب الإيمان به. والضمير في به للصراط أو لله. وتصدون عن سبيل الله من آمن به، إما المعنى من آمن بالله أو المعنى من آمن بصراط الله بطريق الله. قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. قال الشيخ ذكر في آل عمران، وتبغونها عوجا ذكر في آل عمران، ومعناه باختصار كما سبق تبغونها أي تطلبون الطريقة. بغى الشيء يبغيه بمعنى طلبه، لا أبغي به بدلا إلا أطلب به بدلا. والضمير في تبغونها علاش عائد؟ على الطريق السبيل، لأن السبيل يذكر ويؤنث، قال هذا سبيل وهذه سبيل. تبغون السبيل أي الطريق عوجا أي معوجة، رحمك الله، تبغونها عوجا أي معوجة، لأن هذا حال المشركين سواء قصدوا ذلك أو لم يقصدوا. هم يبغون الطريق عوجا، نعم قصدوا أو لم يقصدوا، لأن المنهج الذي يسلكونه يقتضي هذا، أنهم يبغون طريق الله تبارك وتعالى معوجا. قال تعالى وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ذكرهم الله تعالى بنعمة من النعم التي أنعم بها عليهم، والنعم كثيرة، وعلى ذكر لهم نعمة في المقام لأن النعمة تقتضي الطاعة والشكر، وهم بدلوا نعمة الله كفرا، كفروا النعمة وجحدوها. قال واذكروا، ذكرهم بنعمة من نعم، وإلا فنعم الله عليهم كثيرة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا نعمة الله عليكم وقت كنتم قليلا فكثركم، لأنه على مذهب الجمهور ظرف لما مضى من الزمن. إذا المفعول يذكروا محذوف، وإذ ظرف لذلك المفعول المحذوف. واذكروا نعمة الله عليكم زمان، حين في الزمن الماضي ظرف لما مضى من الزمن، حين وقت كنتم قليلا فكثركم، هذه نعمة من النعم. قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، يذكرهم بعاقبة المفسدين من قبلهم للاعتبار والاتعاظ. وهذا مثله قد سبق معنا في صالح، قاله لقومه، وهود قاله لقومه، كلهم كيقول لهم انظروا كيف كان عاقبته، يذكرونهم بالأمم السابقة لعلهم يعتبرون بها ويتعظون. لكن من أعميت بصيرته لا ينفعه هذا، إلا من رحم الله تعالى وقليل ما هم. فقال لهم ذكرهم وانظروا كيف كان عاقبة المؤذك الذين أفسدوا من قبلكم في الأرض بعد إصلاحها بالشرك والكفر والطغيان ومحاربة الأنبياء والرسل، انظروا لعاقبتهم، وهم يعرفون عاقبة من سبق، بل يروون قصصهم يعرفونها. فكيقول لهم اعتبروا، انظروا نظر اعتبار، مش النظر البصري هنا، نظر تأمل واعتبار. انظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قبلكم الذين كذبوا الرسل، ماذا حل بهم، ما كيف كانت عاقبتهم، أهلكهم الله رب العالمين، وهم يعرفون هذا ويرون ديارهم، يرون ديارهم، ومع ذلك لم يعتبروا. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قال تبارك وتعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا أي به فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا. بعد أن أقام عليهم الحجة وبين لهم غاية البيان ووضح لهم أيما توضيح، لم يبق إلا أن يخوفهم ويزجرهم. فقال لهم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، وهم قليلون كما سبق، أناس قليلون من آمنوا وصدقوا، وفي الغالب هؤلاء من الضعفاء والفقراء ممن آمنوا. والقسم الثاني قال وطائفة لم يؤمنوا. القسم الأول طائفة آمنوا بالذي أرسلت به، والذي أرسل به النبي هو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. وطائفة لم يؤمنوا أي بالذي أرسلت به فاصبروا أي انتظروا، هذا من باب الأمر، شو مراد به التهديد، مش مراد به فعلا اصبروا كذا على ما أنتم عليه، المقصود به التهديد، فانتظروا حتى يحكم الله بيننا. وقد سبق مثله، قال صالح قال لهم انتظروا إني معكم من المنتظرين، فكذلك قال لهم صبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، حتى يحكم الله بيني وبينكم. وهذا الكلام مقصود به خرج مخرج التهديد، وهم فهموا المراد، فهموا المقصود أنه يهدد، وما بغيتوش تأمنوا مع البيان والإيضاح والحجج والآيات اللي أجراها الله تعالى على يدي، ومع ذلك لا تريدون الإيمان، فانتظروا حتى يحكم الله بيني وبينكم، يعني ما عندي ما أزيده لكم. قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، بيننا أي بيني وبينكم. كيف يحكم الله بيني وبينكم؟ بإحقاق الحق وإزهاق الباطل. فإن كنت جدلا مكذبا سيهلكني الله، وإن كنتم مكذبين سيهلككم الله كما أهلك من كان قبلكم، كقوله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال تبارك وتعالى حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، أي أعدل الحاكمين سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا. ومع ذلك لم يؤمنوا فجاءهم عقاب الله تبارك وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. الملأ راه سبق لنا أنه في الغالب لا يؤمنون، يمنعهم علو مقامهم بين الناس عند الناس، ديك المنزلة التي عندهم بين الناس تمنعهم من الإيمان. ولذلك المسلم يجب عليه أن يحذر من أمر، وهو أن المكانة التي تكون لك بين الناس بسبب نسب أو حسب أو جاء أو غير ذلك، المكانة التي تكون كما أن لها فوائد ولها بعض النتائج الحسنة فيما يظهر لك أو حقيقة، فاعلم أن لها متعلقات تتعلق بها لا توجد عند من لا يكون في تلك المكانة. وهذا عام، أي شيء في الدنيا مش في الآخرة، أي شيء في الدنيا له حسنات فعلى المسلم أن يحذر من سيئاته التي تختص به ولا توجد في غيره. بمعنى إذا بوأك الله في الدنيا منزلة ما كيفما كانت من مال أو علم أو جاه، كيفما كان بوأك الله منزلة ما لها فيها ثمرات حسنة ونتائج حميدة، فاعلم أنها تتعلق بها أمور قد تكون ضارة لك، يكون فيها ضرر عليك إذا لم تحسن استعمالها. وهذه المسائل اللي كتتعلق بهذا الأمر اللي فيه حسنات من السيئات لا تكون لمن لم يحصل تلك الثمرة. أنا كنقصد الآن العواقب السيئة المختصة بهذه المنزلة التي نلتها، غيرك ممن لم يحظى بتلك المنزلة ولم ينل لم ينل حسنتها وعاقبتها الحميدة معافا من ابتلائها السيء، معافا من شرها لأنه لم ينل الثمرة الحسنة، وبالتالي ذاك الأمر الذي يتعلق بالثمرة الحسنة هو معافا منه، لا يحتاج أن يجاهد نفسه لتركه. لكن أنت الذي نلت تلك المنزلة وعندك ذاك المقام الحسن الذي تنال به ثمرة دنيوية، أعلم أنه يتعلق به أمر آخر يجب الحذر منه. كلما كان الشيء حسنا في الدنيا يتعلق به شيء سيء قد يهلك صاحبه، فيجب على صاحب المنزلة أن يتذكر هذا ويستحضره، يقول هذه المنزلة ما يمكنش تكون في الدنيا تكون بالمجان، بمعنى أن لا يتعلق بها شيء من الأضرار والشرور، فوجب أن أحذر من أضرار هذه المنزلة التي بوئتها في الدنيا. أنت عالم تدعو الناس إلى الله أو داع إلى الله، تدعو الناس إلى الله وتحذرهم من الخير من الشر وتدعوهم إلى الخير، هذه ثمرات حسنة، شيء جيدة طيبة تنال عليها الأجر إن أخلصت وصدقت في الدنيا والآخرة. لكن اعلم أن هذه المنزلة الحسنة وهذا هذه الثمرة الطيبة تتعلق بها أمور قد تضرك، قد يدخلك الغرور من هذه الجهة من هذه المنزلة، من منزلة دعوتك وبيانك ومنصبك، قد يدخلك عزب أو رياء أو نحو ذلك مما يبطل عن، أو قد يدعوك ما أنت عليه من المنزلة والمقابل قد يدعوك إلى فعل مخالف للشرع، فاحذر من هذه العواقب السيئة. وهكذا إذا عندك منصب من جهة المال أو جهة الجاه أو نحو ذلك، فاحذر من تلك الأمور التي تتصل بها. غير العالم الذي لم يتصدر لباب الدعوة معافا من هذه العواقب السيئة التي تتعلق بالمتصدر للدعوة، معافا منها لا يحتاج أن يجاهد نفسه فيها، يحتاج مجاهد نفسه في أمور أخرى. وشنتوا القصد؟ إذا هؤلاء ملأ هم علية القوم وكلمتهم مسموعة بين الناس وشفاعتهم معتبرة بين الناس، إن شفاعوا لشخص يقبل كلامهم، لكن هد علو المنزلة انتبهوا كان سببا في أذاهم وضرهم في الدنيا والآخرة، كان مانعا وحاجزا لهم عن الإيمان برسول الله. ذاك الفقير ما كانتش عنده هذه المنزلة بين الناس، إذا قال لا يسمع قوله، إذا شفع لا يشفع، ما كانش عنده منزلة. إذن لم ينل ثمرة ذلك، ثمرة طيبة في الدنيا، لكن في نفس الوقت لم يمنعه مانع العلو والمكان بين الناس من الإيمان، لأنه لا يوجد ذلك عنده أصلا. إذن فأي شيء في الدنيا حسن راه يعقبه أو يتعلق به ويتصل به ويلازمه أمر قد يهلك الإنسان، فعلى عبد أن يحذر من ذلك. يقول هذه التمرة يتعلق بها أمر، فوجب أن أحذر من الوقوع في مهلكاته. إذا الملأ سبق الكلام عليه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي تكبروا عن الإيمان، السين والتاء قلنا ليست للطلب، من قومه أي من قوم شعيب. إيش قالوا لشعيب ومن آمن معه؟ قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال الشيخ أي لا يكونن أحد الأمرين، إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة الكفر. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن، أي لترجعن إلى ملتنا أي إلى ديننا. إذا المعنى كما قال الشيخ لا يكونن أحد الأمرين، إما إخراجكم أو عودكم إلى ملة الكفر، بمعنى إما أن نطردكم وإما أن ترجعوا كفارا. إذا بغيتوا تبقوا معنا ارجعوا كفارا، فإذا لم ترجعوا طردناكم، أخرجناكم من القرية، لا تعيشون معنا فيها. لكن هنا يريد إشكال، هنا يريد إشكال. قد يقول قائل قولهم أو لتعودن في ملتنا ظاهره أنهم كانوا كفارا، لأن العود أي الرجوع للشيء يقتضي أن الإنسان كان على ذلك الشيء الذي تطلب منه الرجوع إليه. ملي كتقول واحد رجع، إذن كان في ذلك المكان الذي تطلب منه الرجوع إليه. يلزم من هذا أن شعيبا كان كافرا، لأنهم قالوا له أو لتعودن في ملتنا، وهذا الضمير لتعودن في الوحد هو الجماعة محذوفة، ما لتعودن كما هو معلوم، والضمة قبل نون التوكيد علامة عليها، ولذلك الفعل المضارع معرب هنا ماشي مبني، لأن نون التوكيد اسم مباشرة فصل بينها وبين نون التوكيد واو الجماعة المحذوفة. إذا هاد واو الجماعة كيدخل فيها شعيب والقوم دياله. أما القوم ديال شعيب فالأمر ظاهر، كانوا كفارا وآمنوا على يد شعيب. لكن الأنبياء والرسل مقرر في الشريعة ودلت نصوص كثيرة على أنهم معصومون من الشرك قبل البعثة وبعد البعثة، وهذا يقتضي أن شعيبا كان كافرا، كان على ملتهم أي مشركا، لأنهم قالوا أولا تعود. فما الجواب عن هذا؟ قال الشيخ وغيقرر لنا الإشكال وسيذكر جوابين عن هذا الإشكال. قال الشيخ فإن قيل إن العودة إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك، هذا هو معناه في اللغة، فيقتضي قولهم لتعودن في ملتنا أن شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهم أي كانوا مشركين، ثم خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليها، وذلك محال، فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. فما الجواب؟ ذكر جوابين، جوابا من الإمام ابن عطية وجوابا من الإمام الزمخشري. أما الجواب الأول قال فالجواب من وجهين، أحدهما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز، وهو أن عاد قد تكون بمعنى صار، فلا تقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار إليه. إذا الجواب الأول أن عادة تأتي في اللغة بمعنى صار، إذا المعنى أو لتعودن في ملتنا أي لتصيرن في ملتنا، فلا تقتضي الرجوع إلى حالة كانوا عليها، بمعنى إما تكفروا وإما أن نطردكم. واضح؟ الجواب الثاني قال، والثاني قاله الزمخشري، وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيب، وإنما أدخلوه في الخطاب معهم بذلك كما أدخلوه في الخطاب معهم في قوله لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، فغلبوا في الخطاب بالعود الجماعة على الواحد من باب التغليب، لأنهم في الأول خاطبوا قالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، وهذه الجملة الأولى لنخرجنك يا شعيب صح داخل فيها شعيب، لأنهم يريدون إخراج شعيب ومن آمن. فلما ذكر في الجملة الأولى شعيب مع من آمن، من بعد أعادوا الضمير اللي هو أو لتعودن بك الواو، تعودوا الواو، أعادوها على كل ما ذكر من بعد التغليب، فدخل شعيب تغليبا، وإلا فهم يريدون قومه الذين آمنوا معه، فعلى هذا شعيب ليس داخلا. وإن عاد الضمير الذي يشمل شعيبا لأن ذاك الضمير من باب التغليب فقط، غلبت الجماعة على الواحد، هذا معنى قوله فغلبوا في الخطاب بالعود أي بالرجوع الجماعة على الواحد وقالوا أو لتعودن، وضح؟ والجوابان كما رأيتم معتبران. ثم قال الشيخ بمثل ذلك يجاب عن قوله إن عدنا في ملتكم وقوله وما يكون لنا أن نعود فيها، الآيات الآتية معنا إن عدنا في عدنا في ملتكم ضمير جماعة، وقوله وما يكون لنا أن نعود نعود أي نحن الفاعل ضمير مستتر وجوب التصريف، كذلك ضمير جماعة من باب التغليب. قال الله تبارك وتعالى أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قال أولو كنا، قال الشيخ الهمزة للاستفهام والإنكار يعني للاستفهام الإنكاري، والواو للحال تقديره أنا أعود في ملتكم ونحن كارهون، واضح المعنى؟ إذا الهمزة همزة استفهام والاستفهام إنكاري، والقائل اللي قال هذا الكلام شكون؟ شعيب، شعيب قاله لقومه، والواو واو الحال، إذا الجملة حالية، ولا كانت الجملة حالية والهمزة همزة استفهام وهمزة استفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، ففين هو العامل في الجملة الحالية؟ مقدر، غنقدر واحد الفعل بعد همزة الاستفهام باش يصح يكون هو العامل في الحال، لأن الحالة لابد لها من عامل في محل نصب شكون ناصب، إذا واحد الفعل مقدر غنقدره بعد الهمزة ويكون التقدير أنا عود في ملتكم ونحن كارهون، وضعها أنا عود في ملتكم حالة كوننا كارهين. قال الله تبارك وتعالى قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، هذا الكلام ممن؟ من قوم الذين آمنوا، الذين آمنوا بشعيب قالوا جميعا لقومهم يردون قد افترينا، قال الشيخ أي إن عدنا فيها فقد وقعنا في أمر عظيم من الافتراء على الله وذلك تبرؤ من العود فيها، هذا الكلام شو قصدوا به؟ قصدوا به التبرؤ من العود فيها، بمعنى كأنهم يقولون يستحيل أن نعود في ملتنا، يستحيل أن نعود إلى شركنا وكفرنا، بعبارة أوضح يقولون القوم ديالهم افعلوا ما شئتم اطردونا إن شئتم، يستحيل أن نرجع إلى الكفر، وهذا المسلك اللي سلكوه معهم من مسلك التهديد اللي تكلمنا عليه قبل، من مسلك التخويف، لا نخرجنك يا شعيب أو لا، إما ترجعوا للكفر إما أن نطردكم، فالذي يكون له تعلق بالدنيا وبالموطنه ويقول مع نفسه إن خرجوا من هذه القرية أين أذهب سأضيع كذا، قد يعود إلى الكفر، قد يعود إلى الشرك، لكن هؤلاء الذين آمنوا آمنوا بالله حقا وصدقا، وكان هذا بمثابة اختبار، لاحظ هذا الناس آمنوا بشعيب وصدقوا، لا بد أن يختبروا، لا بد أن يبتلوا، لا بد من الابتلاء، فابتلاهم الله بهذا الابتلاء، القوم ديالهم جاوا ضدهم وقالوا لهم طردوكم، فقالوا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، أنقذنا الله تعالى من الشرك بهذا النبي المرسل وتبين لنا الحق وما كنا عليه من الباطل ثم نرجع إلى ما كنا عليه، يستحيل ذلك، إن رجعنا إلى ذلك فقد وقعنا في أمر عظيم وفي شيء خطير وهو الافتراء على الله، لأنهم يعلمون أنهم بشركهم بالله يفترون على الله، الشرك بالله يعد افتراء على الله، إما بلسان المقال ولا بلسان الحال، افتراء كذب على الله، يعبدون الأصنام ويتوجهون إليها وهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، فسموا ذلك افتراء على الله، قالوا قد افترينا على الله كذبا وقعنا في أمر عظيم وهو الافتراء على الله إن رجعنا إلى الكفر، بمعنى لا يمكن أن نرجع إليه بعد إذ نجانا الله فيه منها، قال وما يكون لنا، قالوا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وما يكون لنا أي ما ينبغي لنا، يستحيل أن نرجع إلا أن يشاء الله ربنا ذلك، قالوا هذا من باب الاستسلام، من باب الاستسلام والإذعان والإيمان التام بقدر الله تعالى وقضائه، وقالوه إظهارا منهم وتبرؤا إظهارا للتبرؤ من حولهم وقوتهم، فكأنهم يقولون لقومهم نحن ما سلكنا هذا الطريق إلا بتوفيق الله، سلكنا هذا الطريق وآمنا بالله وحدنا بتوفيق الله رب العالمين، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله. فالذي يثبتنا على الطريق ويعصمنا من رجوع الكفر هو الله، وليس الأمر بيدنا، ولذلك أسند الأمر إلى الله. كأنهم قالوا قل إن الأمر كله لله. قال وهذا يستفيد منه المسلم فائدة، وهي أن ثباته على الطريق إلى أن يلقى الله ليس بيده بل هو بيد الله. ولا يجوز لك أي المسلم في لحظة من اللحظات أن يخطر ببالك وأن تتخيل أنك تملك هذا الأمر، تملك زمامه، أنك أنت المقرر للثبات وعدم الثبات، ذلك أمر بين يدي الله تبارك وتعالى. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن فدائما المسلم في طريقه إلى الله رب العالمين يسند الأمر لله تبارك وتعالى ويسأل الله تعالى الثبات وحسن الخاتمة. فقال الشيخ هنا هذا استسلام لقضاء الله على وجه التأدب مع الله وإسناد الأمور إليه، عشقا على وجه، بمعنى هم عازمون على أن يسلكوا الطريق وأن يستمروا وأن يواظبوا على هذه الطريق التي وفقهم الله تعالى لها، هذا عزمهم. لكنهم مع ذلك تبرؤوا من حولهم وقوتهم فأسندوا الأمر لله على وجه الأدب، ماشي هما كيقولوا حنا كذا سنرجع، لا، هم عازمون على سلوك الطريق والثبات عليه، لكن أسندوا الأمر لله لأنهم يعلمون أن القلوب بين يدي الله تبارك وتعالى. قال الشيخ وذلك أنه لما تبرأ من ملتهم أخبر أن الله يحكم عليهم بما يشاء، هذا شعيب، من عود وتركه، فإن القلوب بيده يقلبها كيف يشاء. إذن هذا الكلام من باب التبرؤ من الحول والقوة وإسناد الأمر كله لله رب العالمين. فإن قلت إن ذلك يصح في حق قومه وأما في حق نفسه فلا، فإنه معصوم من الكفر، بمعنى هذا الكلام يقال في حق قومه يحتمل أن يعود من محدود الكفر، أما هو فقط عن سيموت على الإيمان لأن الأنبياء عصموا معصومون من هذا. فالجواب قال لك أنه قال ذلك تواضعا وتأدبا مع الله تبارك وتعالى، وأيضا قاله من باب البيان، قاله تواضعا وتأدبا مع الله تبارك وتعالى. التأدب في مع الله في هذا الباب أمر واجب مطلوب، وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن تدل على هذا، تأدب مع الله في باب القضاء والقدر، في باب جريان الأمور في الكون، دائما المؤمن يسندها إلى الله تبارك وتعالى، يقول هذا الأمر بمشيئة الله، هذا الأمر بإذن الله، هذا الأمر بتوفيق الله، دائما يسند الأمور إلى الله تبارك وتعالى. قال واستسلاما لأمره، أيضا قالها استسلاما كقول نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه قد علم أنه يثبته. قال الله تبارك وتعالى وسع ربنا كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما، علما يصح أن يكون هذا، يصح أن يكون تمييزا محولا عن الفاعل، والمعنى وسع علم ربنا كل شيء، وسع ربنا كل شيء أي وسع علمه كل شيء، وسع ربنا كل شيء من جهة العلم، من جهة فيكون تمييزا. قال وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا، ربنا على الله توكلنا، فيه تقديم الجار ومجرور على العامل لإفادة الحصر والقصر، توكلنا على الله دون غيره سبحانه وتعالى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، هكذا قال شعيب على لسان قومه مع قومه، ربنا افتح بيننا أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين، الفتح هنا المراد به الحكم. قال تبارك وتعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، لحط القيد الذين كفروا، فيشير هذا إلى أن بعض الملأ من قومه آمنوا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه أي قال بعضهم لبعض، هذا الحديث تكلموا به فيما بينهم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. إذن قال بعضهم لبعض هذا الكلام، إياكم أن تتبعوه، إن اتبعتموه فإنكم لخاسرون، وأقسموا على ذلك، لأن لئن تدل على قسم محذوف، لئن اتبعتم لئن هذه تدل على قسم محذوف، كأنهم قالوا والله إنكم لخاسرون، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. قالوا لئن اتبعتم لئن، إذن لئن تدل على والله، لئن اتبعتم شعيبا إنكم، مؤكدوا ذلك، إنكم إذن لخاسرون، بإن وباللام لام التأكيد، إنكم إذن لخاسرون أي ضالون تائهون. قال تبارك وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. عاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة كما عاقب من قبلهم، وشعيب حذرهم من أن يهلكهم الله كما أهلك من قبلهم فلم يستجيبوا فعوقبوا بما عوقب به من قبلهم. فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة، قد سبق مثلها فيما مضى. فأصبحوا في دارهم جاثمين، جاثمين أي ميتين قاعدين، أصبحوا ميتين في ديارهم قاعدين باركين، هذا هو معنى جاثمين، جاثمين أي باركين على الركب ميتين، ذهبت أرواحهم لبارها. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، إذن في الصباح أصبحوا ميتين جميعا، هذه عقوبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكافرين المكذبين. قال الله عز وجل الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، لاحظوا الحالة التي صاروا عليها، قال لك لما ماتوا صاروا كأنهم لم يقيموا في ديارهم، صاروا شيئا غير مذكور، شيئا غير مذكور، استأصلهم الله تعالى جميعا لم يبق منهم أحد، فكأنهم ما كانوا. وش نجو مقصود؟ هذا هو معنى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين مبتدأ وكذبوا شعيبا صيغة الموصول، وجملة كأن لم يغنوا فيها خبر، كأن هذه مخففة من تقيلة وهي عاملة واسمها ضمير الشأن، كأنهم لم يغنوا فيها أي لم يقيموا في الأرض، كأنهم ما عاشوا في هذه الأرض وما أقاموا فيها وما أقاموا في ديارهم. الذين كذبوا شعيبا كما قال الشيخ كأن لم يقيموا في ديارهم، اصبحوا معدومين كأنهم ما كانوا قبل. ثم كرر ذلك قال الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، في الدنيا كأنهم لم يقيموا فيها قط، وفي الآخرة هم الخاسرون، وأعاد الموصول من باب التوكيد، كان ممكن يقول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وكانوا هم الخاسرين، لكن أعاد الموصول تأكيدا، وما معه الموصول الصلة، أعاد مرة أخرى الذين كذبوا شعيبا، علاش أعاد الموصول مع صلته؟ ليبين سبب عقوبتهم، شنو السبب ديال العقوبة، ما سبب العذاب، فأكد لينبه على سبب العقوبة وهي التكذيب، تكذيبهم للنبي المرسل إليهم، فبسبب التكذيب عوقبوا. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم الكافرين. فتولى أي أعرض عنهم، إما المعنى كان سبق دمعوه هنا أيضا يحتمل نفس ما سبق، إما المعنى أنه تولى عنهم بعد أن دعاهم، يعني بعد أن بين لهم ودعاهم قبل ما يتعذبوا أعرض عنهم وقال هذا الكلام، لأولاش قال فكيف آسى يحزنوا، لأنه علم قطعا أن الله سيعاقبهم، الله بالوحي قال لي سيعاقبهم. وإما المعنى أن هذا الكلام قاله بعد أن أصبحوا في ديارهم جاثمين، ما أصبحوا قال هذا الكلام. فتولى أي أعرض عنهم وقال يا قومي، على القول الأول قال يا قومي يخاطبهم، وعلى القول الثاني قال ذلك من باب التحصر والتحزن عليهم، قال يا قومي لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم أي أردت لكم الخير، سبق لنا نصح له أي أراد له الخير، نصحت لكم أردت لكم الخير فلم تؤمنوا، فلما لم تؤمنوا عوقبتم فكيف أحزن عليكم، قال فكيف آسى على قوم كافرين، آسى أي أحزنوا فعل مضارع، فكيف آسى فعل مضارع مرفوع بالضم المقدرة على الألف تعذرا، فكيف آسى أي أحزنوا على القوم الكافرين. قال الشيخ: كيف أحزن عليهم على قوم كافرين وقد استحقوا ما أصابهم من العذاب بكفرهم؟ ما أصابهم العذاب أصابهم على وجه الاستحقاق، فهؤلاء لا يستحقون الحزن أن يحزن عليهم أحد، ولذلك قال ذلك من باب يعني من باب البيان. كيف أحزنوا على قوم كافرين؟ هؤلاء لا يستحقون الحزن لأنهم عصوا ربهم تبارك وتعالى بالشرك والكفر والطغيان، فلا يستحقون أن يبكي عليهم أحد. هذا حاصل ما تعلق بهذه الآيات. ثم قال من بعد: وما أرسلنا في قرية من نبي، إلى آخر الآيات الآتية بإذن الله تعالى. نتركها إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وجل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لأنه كان صار نبيا، لأنه كان أهل الدين ثم آمن به.